نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. تعاليك يا سيدنا. خش يا شباب نروح جنب الشيخ احمد. الله يسلمك. ايوه يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. رجلين يقتتلان. الله يا شيخ شبيب. الله يا شيخ شبيب. يا راجل يا حبيبي. فوجد فيها رجلين يقتتلا بهذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه موسى. قال هذا من عمل الشيطان. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا تعليم يا شيخنا. الله اكبر. كده يا عمنا كده. زي العسل. الله يكبر بخاطرك ويبارك في عمرك ويبارك في اهل القران كلهم يكرمنا بهم. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. ايوه عم الحاج. إن تريد إلا أن المجلس خد وصلتك وحيال حضرت وصلتك براحتك معلش كمان دي ماشي نسأل الله ان ربنا يبارك فيك خلينا عم الشيخ احمد عامر دير الصحة جمعنا Thank you. يا مشبع يا مشبع اشبعنا والنبي الله يكرمك. اخرج لك من الناصحين. نعم يا سيدي نعم. السلام عليكم. تمام دي وحياة القرآن كمان دي. قال إن أبي يدعوك يا عايز الله ربنا. يا سلام عليك يا شيخ.